وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تواتر أن أهل الجنة يرون ربهم في القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، بإجماع أهل السنة والجماعة يرونه في الجنة إذا أشرف عليهم سبحانه، ويرونه في الجنة بخلاف غيرهم من الكفرة، إنما يراه المؤمنون خاصة، أما البقية فهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، قال بعضهم يراه المنافقون، قال بعضهم يراه الجميع، ولكنها قولان باطلان، والصواب أنه لا يراه إلا المؤمنون. نعم، الله أستعان. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه. الصواب القول الأول، قالوا لا يراه إلا المؤمنون، أما الكافرون فهم عنه محجوبون، والمنافقون من أكبر الناس، أشد كفرا من الكفار المصلحين، هم من باب أولى بالحج عن رؤية الله، لأنه في الدرك أسفل من النار، هم أشد الناس كفرا، ولهذا أخبر الله عنهم أنه في الدرك أسفل من النار، فهم من باب أولى أن يعجبوا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. لا، هذا من كيسه محجوبا ما يرون أصلا. لا. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. ثم ينبغي يعلم أن الرؤية أعلى النعيم، من أعلى هو أعلى نعيم أهل الجنة، كيف يراه الكفار والنظر إلى وجه أعلى نعيم أهل الجنة. المقصود أن الكفار والمنافقين ممنوع محجوبون عن الله جل وعلا، نعم، لا يرونه يوم القيامة. نعم، واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، هذا محل اتفاق، لا يرى أحد في الدنيا بعينيه، حكى ذلك عثمان بن سعيد الدارمي الإمام المشهور، حكى اتفاق أهل العلم على ذلك، وقال بعضهم رآه النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاصة، والصواب أنه لم يره، لأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، نور أن أراه، وقال عليه الصلاة والسلام لما صح عنه كما رواه مسلم الصحيح واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ورؤية في الدنيا لا يراه أحد في الدنيا، لأن الرؤية نعيم، والدنيا ليست دار نعيم، دار الفتنة، دار الاختبار والامتحان، وإنما يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في القيامة كما يرون الشمس صحوة تزداد لها سحاب، وكما يرون القمر ليلة بدر لا يضامون في رؤيته، ثم يرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا قاله جماعة من العلم، يرى نور، يعني يرى نور في المنام، نور. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا

فالواجب الأخذ بما دل عليه القرآن والسنة وترك التأويل الذي يخالف ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، الأخذ بالنصوص والعمل بما دلت عليه والحذر من التأويل والتكلف، بخلاف أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم. اللهم استعان. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب وهذا هو الذي قري به أهل الكلام لما حكموا عقولهم وقعوا في الباطل. الله أعطى العقول لمعرفة الحق، فنحن عرفنا الحق بهذا العقل الذي أعطانا الله، الأدلة الشرعية التي علمناها، فإذا قدمنا العقل على النص أبطلنا هذا العقل الذي عرفنا به النص، وصار هذا فسادا كبيرا ونكسة على الإنسان. فالله جل وعلا أعطى العباد العقول يعرف الحق بها بأدلتها، فإذا أتركوا الأدلة وأبطلوا الأدلة وحقموا العقول صارت الأدلة لا قيمة لها حينئذ، فصار ما ذهبوا إليه إبطالا للعقل الذي عرفت به الأدلة الشرعية. الواجب أن يحكم الدليل الذي عرف بالعقل صحته وبالأدلة الشرعية التي تقرر في الشرع أنها أدلة، حتى لا نبطل العقول التي فهمنا بها هذه الأدلة. قد علمنا بالدليل والنص والعقول التي أعطانا الله إياها أن القرآن حق وأن محمد الحق وأن الآخرة حق، فإذا أمنا بخلاف ذلك فكذبنا النصوص التي جاءت في الرؤيا أو في غيرها من الصفات أو في أمر الآخرة رجعنا إلى العقد الإبطال، أبطلنا العقد نفسه الذي عرفنا به الأدلة. وهذا هو الذي سلكه أعداء الله في أعمالهم من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم، أبطلوا النصوص وحكموا العقول فهلكوا. نعم. لا لا، التأويل باطل، لا يجوز التأويل، بل يجب رد النصوص المشكلة إلى المحكمة. لما قال جل وعلا في كتاب غير كريم فلن ينقع آيات المحكمة هن من كتاب وأخر مشكلها، فأما الذي يقولون من فيتبعون الإسلام. الواجب على أهل الإسلام رد ما شابه عليهم في المحكمة، وأن لا يفسر النصوص بغير ما يفعل المحكمة، وإلا رجع إلى إبطال فهو إفساد الأدلة. والواجب على كل مؤمن أن يدع التأويل وأن يرد ما شابه إليه ما شابه عليه إلى المحكم الماضي، فما شابه عليه في سمع أو بصر أو في أمن الآخرة أو الجنة أو النار أو غيرها رده إلى المحكم الذي لا شبهة فيه. نعم.